اللهم يضيف الهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله: باب في المرأة التي هي يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب في المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشام الدستوائي وأبان بن يزيد حدثاهم المعنى عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة قال في حديث أبان من جهينة: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها زنت وهي حبلى. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن إليها، فإذا وضعت فجئ بها. فلما أن وضعت جاء بها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ لم يقل عن أبان فشكت عليها ثيابها. ففيه مشروعية رجم المرأة إذا زنت، مثل ما يرجم الرجل يرجم المرأة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي أنه قال: فشكت عليها ثيابها، يعني فشدت. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن بشير بن المهاجر أنه قال: أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة يعني من غامدة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد فجرت. فقال: ارجعي. قال: فرجعت. فلما أن كان الغد أتته فقالت: لعلك أن ترددني كما رددت ماعز، كما رددت ماعز بن مالك رضي الله عنه، فوالله إني لحبلى. فقال لها: ارجعي. قال: فرجعت. فلما كان الغد أتته فقال لها: ارجعي حتى تلدي. قال: فرجعت. فلما ولدت أتته بالصبي فقالت: هذا قد ولدته. فقال: ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه. فجاءت به وقد فطمته، وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين فأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرجمت. وكان خالد رضي الله عنه في من يرجمها، فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وأمر بها فصلي عليها ودفنت. يعني معنى أن هذه المرأة تابت وجادت بنفسها حتى رجمت. صاحب مكس هو صاحب الذي يأخذ يعني يعني هو من يتولى الضرائب، الضريبة التي تؤخذ من الناس في يعني هذا قالوا له مكس. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران أنه قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان. قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد، جهينة وغامد وبارق واحد، جهينة يعني وغامد يعني قبيلتان. نعم. وبه إليه قال قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال أخبرنا زكريا بن سليم بإسناده نحوه زاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه. قال فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال في التوبة، وقال في التوبة نحو حديث بريدة رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأدل لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي رضي الله عنه أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. رجم تلك المرأة يعني. نعم. وبه إليه قال باب في رجم اليهوديين. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك. قال فرفعها فإذا فيه آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. نعم. وبه إليه قال من شدة حبه يعني وهو يموت قدم نفسه. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حمم وجهه وهو يطاف به، فناشدهم ما حد الزاني في كتابهم؟ قال فأحاله على رجل منهم، فنشده النبي صلى الله عليه وسلم ما حد الزاني في كتابكم؟ فقال الرجم، ولكن ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن نترك الشريف ويقام على من دونه فوضعنا هذا عنا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، ثم قال اللهم إني أول من أحيا ما أمات من كتابك. يعني أنه لما كثر الزنا في في أشرافهم ويموتون. قالوا نجعل نتوسط يعني عقوبة دون القتل، ويحمم ويركب على حمار مطلوبا، وهكذا يعني احتالوا وفي تغيير حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال له نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. قال فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون في اليهود، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية، هذه نزولها في اليهود، لكن تعم كل من لم يحكم بما أنزل الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال أتوني بالتوراة فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال آمنت بك وبمن أنزلك، ثم قال ائتوني بأعلمكم، قال فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري أنه قال أخبرنا رجل من مزينة حا قال وأخبرنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة قال أخبرنا يونس قال قال محمد بن مسلم سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه، ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسيب فحدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث معمر وهو أتم، أنه قال زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله. قال قلنا فتيا نبي من أنبيائك، قلنا فتيا نبي من أنبيائك. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه رضي الله عنهم، فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا يحمم ويجبه ويجلد، والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألض به النشدة، فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة، قال فأمر بهما فرجما. قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أي ممن حكم بها. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري أنه قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبيه يضرب 100 بحبل مطلي بقار ويحمل على حمار ووجهه مما يلي دبور الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه عن حد الزاني وساق الحديث قال فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا أبو أسامة قال مجالد أنبأنا عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، قال أتوني بأعلم رجلين منكم، قال فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة، قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال فما يمنعكما أن ترجموهما، قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. نعم. وبه إليه قال حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا. وبه إليه قال حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحو منه. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أخبرنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أنه سمع أبا الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا. وبه إليه قال باب في الرجل يزني بحريمه. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا أي التي لم يحل له نكاحها يعني أخته أو كذا. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذا أقبل ركب أو قال فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. يعني قال بينما أنا أطوف براء بن عازب رضي الله عنهما قال بينما أنا أطوف على إبلي لي ضلت إذ أقبل ركب أو قال فوارس بين يعني فوارس ومن معهم ومعهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا يعني قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه، أي تزوج زوجة أبيه بعد موته. الله أكبر. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن قسيط الرقي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لقيت عمي رضي الله عنه ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. نعم. وبه إليه قال: باب في الرجل يزني بجارية امرأته. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو أمير على الكوفة فقال: لا أقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوه قد أحلتها له فجلده مئة. قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. يعني معنى ذلك أنه إذا أحلت يعني شبهة، هذا شبهة، لكنه لا يسقط الجلد، وإذا لم تحل له يكون يعني صفر صرف زنا، فعند ذلك يرجم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلد مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها يعني يضمن. نعم. وعليه لسيدتها مثلها. قال أبو داود: رواه يونس بن عبيد وعمر بن دينار ومنصور بن زادان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس ومنصور قبيصة. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال: وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: باب في من عمل عمل قوم لوط. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اثنين يعني اقتلوا، الفاعل والمفعول به اقتلان معا. نعم. قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه. نعم. ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني ابن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. وبه إليه قال: باب في من أتى بهيمة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه. قال: ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل. نعم. وبه إليه قال: قال أبو داود: ليس هذا بالقوي. الحديث يعني ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني. قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. وبه إليه قال: باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا طلق بن غنام قال: أخبرنا عبد السلام بن حفص قال: أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأغر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها لأنها لم تعترف. ما. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا موسى بن هارون البردي قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأغر أنه زنى بامرأة 4 مرات، فجلده 100 وكان بكراء، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80. الله المستعان. المرأة أنكرت كذب علي، يعني فما قال ذلك جلده يعني حد الفرية، حد يعني قذف بالزنا، لأنه قذفها 80. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. وبه إليه قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أخبرنا أبو الأحوص قال: أخبرنا سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما قالا: قال عبد الله رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فأغم علي ما شئت. فقال عمر رضي الله عنه: قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس؟ فقال: للناس كافة، يعني عم لكل الناس. نعم. وبه إليه قال: باب في الأمة باب في الأمة تزني ولم تحصن. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولو بضفير شعر يعني. قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرات فليحدها. الله إليكم. قال إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر بثمن بخس يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن نفيل قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها، وقال في الرابعة فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر ولو بثمن قليل. وبه إليه قال باب في إقامة الحد على المريض. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار رضي الله عنهم أنه اشتكى رجل منهم حتى أذني فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. مرة واحدة شمراخ يعني مجموعة فيضربه مرة واحدة. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا إسرائيل قال أخبرنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأغم عليها الحد، قال فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، قال فأتيته فقال يا علي أفرغت، قال فقلت أتيتها ودمها يسيل، فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أغم عليها الحد وأغم الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه قال لا تضربها حتى تضع والأول أصح. وبه إليه قال باب في حد القاذف. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي وهذا حديثه أن ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلات عن القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. حد القذف يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا النفيري قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث ولم يذكر عائشة رضي الله عنها، قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة. قال النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش رضي الله عنهم. وبه إليه قال باب في الحد في الخمر. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه، قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا. وقال ابن عباس رضي الله عنه لم يقت في الخمر حدا يعني ما حدد العدد. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاذ بدار العباس رضي الله عنه انفلت، فدخل على العباس رضي الله عنه فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء. قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو ضمرة عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. لا تعينوا عليه الشيطان، الشيطان هو الذي أغراه يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وحيوة بن شريح وابن لهيعة كلهم عن ابن الهادي بإسناده ومعناه قال فيه بعد الضرب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بكتوه. قال فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسلوه. وقال في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها. نعم. وبه إليه قال الله له. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام حا قال وأخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. فلما ولي عمر رضي الله عنه دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف، وقال مسدد من القرى والريف، فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد فيه 80. يعني ذلك جلد النبي صلى الله عليه وسلم بجريد والنعال، وأبو بكر يعني 40 جلد. فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف، وقال مسدد يعني من القرى والريف، فما ترون في حد خمري؟ يعني تسارع الناس في شرب الخمر يعني. فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود، كأخف فهد فيه 80 جلد حد القذف يعني. نعم. قال أبو داود رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجريد والنعال 40. ورواه شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجريدة نحو 40. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل المعنى قال أخبرنا عبد العزيز بن المختار قال أخبرنا عبد الله الداناج قال حدثني حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعلي رضي الله عنه أقم عليه الحد، فقال علي للحسن رضي الله عنهما أقم عليه الحد، فقال الحسن رضي الله عنه ولي حارها من تولى قارها. هذا مثل مثل واللي حارها شدتها يعني من تولى قارها من تولى برودتها يعني الخلافة يعني عثمان هو الذي يتولى ذلك بنفسه ليش يوكلني على الله سبحانه. فقال علي لعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم جميعا أقم عليه الحد. قال فأخذ الصوت فجلده علي رضي الله عنه يعد فلما بلغ 40 قال حسبك. جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 أحسبه. قال وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40 وعمر رضي الله عنه 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر عن علي رضي الله عنه أنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وأبو بكر رضي الله عنه 40 وكملها عمر رضي الله عنه 80 وكل سنة. قال أبو داود وقال الأصمعي واللي حارها من تولى قارها واللي شديدها من تولى هينها. قال أبو داود هذا كان سيد قومه هذا كان سيد قومه حضين بن المنذر أبو ساسان سيد قومه حسين بن المنذر أبو ساسان. نعم. ذلك باب طويل يكفي هذا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعله وارثا منا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا وين بالظرف ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ولا يخافك ولا يرحمنا ربنا الجديد. طيب وين الظرف؟ هذا لا تخلطه ما يوجد علامة علامة ما في خيرة خلاص هي هذه قديمة في البيت موجود إيه هذه خلاص انتهت انتهت. طيب لكن إذا اختلط التبس عليه.